يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لقد حضرت من بداية هذه الدروس المباركة في هذا الكتاب أخطر المختصرات، يقول هل ينصحني فضيلتكم بحفظ هذا المتن؟ طيب، إذا حفظته مع حضور شرحه هذا شيء طيب. نعم.